أو معرفة الهجاء الألف والباء والجيم واللام وإلى آخره، فهذه لا بأس بها. ولكن المقصود أن بعض الناس يستدل على أمور الغيب بالحروف، وهذا علم قديم يسمونه علم الحروف، وهو علم فاسد باطل لا حقيقة له، بل هو دعاوى، وهو التي أرادها ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، فهو من نوع العرافين وداخل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف في مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية، هذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا على ظاهره، أن تصديق العراف لا يجتمع، تصديق الكاهن لا يجتمع مع الإيمان بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن يخبر بأن علم الغيب من خصائص الله جل وعلا، والكاهن يدعي علم الغيب، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ لا يجتمع. ولا يلزم من هذا أن المؤلف رحمه الله يدل يقول إن من أتى كاهنا يكون كافرا. نعم. المسألة الثانية: التصريح بأنه كفر. نعم. المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له، يعني أنه حكمه حكم الكاهن. نعم. المسألة الرابعة: ذكر من تطير له. المسألة الخامسة: ذكر من سحر له. المسألة السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. المسألة السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. السلام عليكم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وردت أسئلة كثيرة تسأل عما يسمى في هذه الأزمنة بالسيرك، ويعرض فيه رجال يقومون بأعمال عجيبة، فبعضهم يضرب نفسه بالسكاكين دون أن تؤذيه، أو يدخل السيف في جوبه ثم يخرجه ولا يضره، فهل هذا من قبيل السحر؟ وما حكم من يحضر مثل هذه العروض؟ هذه في الواقع بعضها سكر، وبعضها من باب الرياضة والتدرب على الشيء، مثل المشي على الحبل وما أشبه ذلك. أما إدخال السكاكين في الجوف فهذا من السحر، نوع من السحر، وهو لا يخفى روضة الإنسان، ما يمكن يدخل في جوفه سكين أو سيف يعيش، ثم لو نظرت في الحقيقة ما رأيت في أثر لدخول السكين أو غيره، فهو كذب وتمويه على الأعين، وهذا نوع من السحر، مثل ما قال الله جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو مجرد تخييل، فهو من نوع سحر سحرة فرعون، نوع من سحرهم، وليس السحر كله هكذا. أما النظر إليها والتفرج فهذا من الباطل، والإنسان مسؤول عن أوقاته، ومسؤول عن نظره وعن سمعه وعن عمله كله. والذي لا يكون في صحيفة الحسنات فهو في صحيفة السيئات، ولا بد من التأثر للناظر، والحاضر يشجع على الباطل ويعين عليه، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مثل هذه الأماكن، لكن اللهو واللعب والباطل، يجب أن يصون وقته ونفسه ونظره وسمعه عن هذه الأشياء إذا كان يتق الله. الله. وهذا يسأل ويقول: الذي يسمى المري وهو الذي يكتشف أماكن الآبار ويدعي أنه يكتشف الأماكن التي توجد فيها الماء، هل يلحق بالساحر؟ لا، هذا حدس وتخمين، وهو غالب أنه يستدل بالأمور الظاهرة من الجبال والرماد والأودية وغيره، لأن باطن الأرض يشبه ظاهرها كثيرا، ولهذا كثيرا ما يقع خلاف ما يخبر به، فهو من باب الحدس والتخمين والظن الذي يكون معتمدا فيه على المشاهدات، يعني مشاهدات الأرض الظاهرة. نعم. وهذا يسأل ويقول: ذكرتم حفظكم الله أن من ستر الحق بفصاحته فإن حكمه حكم الساحر، فما معنى هذا الكلام؟ معناه ما أدري وش ظاهر، معناه أن الإنسان إذا كان عنده بلاغة وفصاحة فاستعان بها على الباطل وإظهاره بمظهر الحق وإخفاء الحق وستره بفصاحته وبلاغته، أنه شبيه بالساحر الذي يسحر عيون الناس ويظهر سحره بقالب والواقع أنه خلاف ذلك. هل هناك فرق دقيق بين الساحر والكاهن والعراف؟ الساحر صنعة، السحر صنعة وعلم يتعلم، يمكن كل واحد أن يعرفه ويتعلم، ولكن السحر الحقيقي لا بد أن يكون بالكفر، يكفر بآيات الله، إما يمزق المصحف ويدوسه بأقدامه أو يقول عليه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يحبه الشيطان، فإذا فعل ذلك تقرب إلى الشيطان بما يحب، فساعده الشيطان على ذلك وانعقد السحر الذي يكون بهذه الواسطة وصلة الشياطين، مع أنه لا ينعقد مثل ما قلت لكم إلا إذا كان الإنسان غافلا، أما إذا كان يحترس بالأذكار يحرص بها فإنه لن يصل إليه السحر، ولا تستطيع الشياطين تصل إليه ويبطل سحره، إلا إذا غفل يتحينون وقت غفلته ثم يوقعون فيه السحر، هذا يمكن، والإنسان لا بد له من غفلة. أما الكاهن فهو باطل ليس له حقيقة الكاهن، وإنما قد تكون الشياطين التي تخبره بالأمور المغيبة سواء كانت الأمور في الأرض أو في الجو بواسطة اختطاف الكلام من الملائكة، فإن هذا الذي يختطف يكون حق، ولكن هذا يتوصل به إلى الباطل، ما هو هذا المقصود، المقصود الكذب الذي يلقى إليه حتى يصدقه الناس بالكذب، والأمور الغائبة التي تكون في الأرض الشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان كثيرا، مثل الشيء الذي يسرق أو الشيء الذي يكون في بيت الإنسان وهو لا يعرفه أو غير ذلك، وهم يطلعون على هذا فيخبرونه ويخبرون الساحر بذلك، فيخبر الساحر الإنسان الذي يسأله بأنه حدث كذا وكذا وأنه صلى وكذا وكذا إلى آخره، وهذا من هذا الباب يكون مشابها للسحر، يعني كونه بواسطة الشيطان والشيطان يخبر الإنسان بالأمور التي غابت عنه وليست هذه من الغيب الحقيقي بل هذا من الغيب النسبي. نعم. الله عنك. وهذا سائل يسأل ويقول: هل العيافة والطرق والطيرة شرك أكبر أم أصغر؟ هذه قد تكون أكبر وقد تكون أصغر، ولكن هذا بحسب اعتقاد الإنسان وعمله. إذا كان يعتقد أنها تؤثر بنفسها يعتمد عليها في ذلك فإن هذا من الأكبر. أما إذا كان يقول هذه أسباب ومقدمات يمكن يعرف بواسطتها الأشياء تعرف بها، فهذا الظاهر أنه من الشرك الأصغر ليس من الأكبر. نعم. وردت أسئلة: هل الاستمرار وممارسة النميمة تخرج صاحبها من الملة ويكون كافرا؟ النميمة مثل ما سمعنا من الكبائر العظيمة التي توعد على أنها صاحبها لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، فهي من الكبائر وليست من الكفر المخرج من الدين، كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا قد يعاقب على الشيء ويصلي عليه النار وقد يعذب، فالأمر إلى الله، فهي من الكبائر وليست من الكفر. ومثل ذلك الغيبة وإن كانت أقل من النميمة، يعني قل فساد، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وهو غائب. نعم. الله أكبر. وهذا يسأل ويقول: هل الذي يحكي العراف يؤمر بأداء الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ نعم، لا بد أن يصلي، لأن الذي يترك الصلاة يكون كافرا، وإن كان صلاته غير معتبرة لا ثواب له فيها وقد لا تكون مقبولة أصلا، ومع ذلك يجب عليه أن يصلي عقوبة له. يعني إذا قلنا كونه لا تقبل عقوبة هل هذا الإتيان، ولكن هذا يعني يجب أن يفكر فيه، هذا الآتي فكيف الفاعل؟ الفاعل ما حكمه؟ بلا شك أنه يكون أعظم من هذا. نعم. الله. هذا يسأل ويقول: هل قول العامة إذا ذهب نجم كذا فإنه ينزل المطر، وإذا جاء نجم كذا جاءت الرياح من الجنوب، فهل هذا يدخل في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم؟ يدخل فيه وسيأتي حكم ذلك، وإن كان الإنسان لا يقصد هذا على الحقيقة، لأن النجوم لا سبب لها في ذلك أصلا، وإضافة الأشياء إضافة النعم إلى الأسباب أو إلى المخلوقات من الكفر الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، كما سيأتي في حديث خالد بن زيد الجهني. نعم. وأقصد الكفر كفر النعمة وليس الكفر الذي يخرج من الدين. نعم. هل اقتناء كتب السحر يعد من تصديق السحر والساحر؟ اقتناء ايش؟ هل اقتناء كتب السحر يدل على تصديق السحر وتصديق الساحر أي المؤلف؟ ما يلزم، ليس لازما، ولكن لا خير فيها، ماذا يريد باقتنائها؟ الواجب إحراقها وإتلافها، لأنها شر محض لا خير فيه، والوقت يجب أن يستغل النافع، يكون الإنسان مثلا مضيع الوقت فإنه مسؤول عن القاتل. هل مشاركة الشيطان في المال والولد هل المقصود بها عدم البركة؟ أبدا، على الحقيقة، إن في الحديث والحديث ظاهر في هذا، الإنسان إذا دخل يقول إذا دخل منزله فذكر اسم الله قال الشيطان لمن معه من الشياطين حرمتم المبيت، فإن لم يذكر اسم الله قال لمن معه أدركتم المبيت، فإذا قدم الطعام فلم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء فيأكلون معه،

نشره إما بالعلاج أو بالرقية وما أشبه ذلك، لأنه يزيل عنه ما كان مخامرا له في بدنه. والمقصود هنا بها حل السحر كما هو واضح، وذلك أن المؤلف رحمه الله لما ذكر السحر وذكر ما يكون حكمه حكم السحر ناسب أن يذكر النشرة، يعني حل السحر، وهل يجوز أن يكون ذلك بسحر مثله أو لا يجوز. والعادة التي جرى عليها رحمه الله أن الباب إذا كان فيه خلاف أنه لا يجزم في الحكم في الترجمة، كما هو واضح هنا باب ما جاء في النشرة، يعني هل هي من السحر المحرم أو هي جائزة أو فيها تفصيل، وهذا يتبين بما ذكر. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. النشرة هنا أل فيها للعهد، يعني النشرة المعهودة عند الجاهلية، فالمسؤول عنه شيء معلوم، فلهذا أجاب بأنها من عمل الشيطان، فلا يدخل في هذا النشرة بالرقية والأدوية الجائزة، فإنه غير مسؤول عنه، وإنما السؤال عما هو سحر. لهذا يكون حكم النشرة بالسحر على ما يأتي بالنصوص التي ذكرها. وعمل الشيطان المعلوم أنه محرم، لا يجوز الإنسان أن يتابع الشيطان على عمله، وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. هنا خبر، سواء قصد به خبر عن الواقع أو أنه الحكم، قال الظاهر الحكم الذي يجب أن يتبع. قال وسئل أحمد عنها، يقول هنا وقال سئل أحمد عنها، يعني أبو داود رحمه الله سئل عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. سبق أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره التمائل سواء كانت القرآن أو من غير القرآن، والكراهة هنا كما هو معلوم كراهة التحريم، لأن الكراهة التي تصرف إلى التنزيه هذه كراهة اصطلاحية لم يكن السلف يعرفونها، فإذا جاء لفظ الكراهة في كلام السلف إنه محمول على المحرم، كما هو أيضا ظاهر القرآن. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فعلى هذا لا يدخل فيه أن نشرب الأدعية وبآيات الله وبأسمائه وبالأشياء الجائزة المباحة من الأدوية وغيره، فإن هذا لا يعلم أن أحدا من العلماء كرهه أو نهى عنه. قال: عن قتادة قلت لابن المسيب، ابن المسيب وابن المسيب يعني يجوز الفتح ويجوز الكسر، ولكن كان رحمه الله يقول: سيب الله من سيبني. لهذا كثير من العلماء يرويه بالكسر المسيب حتى لا يدخل في دعائه. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. طب لكسر الطاء يقصد به سحر، أنه أصيب بالسحر، وهذا يطلق على السحر كأنه من باب التفاؤل، لهذا قال ابن الأنباري: هو من الأضداد، يقال للطب الذي هو علاج للداء ويقال للداء نفسه في بعض صوره مثل السحر، تفاؤلا بأنه يطيب ويسلم، كما قالوا للبيض سليم وللأرض التي تكون مهلكة أو سلوكها فيها خطورة مفازة، تفاؤلا بأن من سلكها يفوز، وهذا معروف في كلام العرب. وقوله أو يؤخذ عن امرأته، الأخذ والأخذة هو الكلام الذي يقوله الساحر، يعني أنه حيل بينه وبين الوصول إلى زوجته عن طريق السحرة، الشيء الذي صنعوه له. فقال الجواب: لا بأس به، فهذا ظاهره جواز حل السحر بالسحر، ولكن شراح الحديث حملوه على غير هذا وقالوا: لا يظن بابن المسيب رحمه الله أنه يفتي بالإتيان إلى الساحر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإتيان إليه كفر، وسؤاله كذلك، وعمله من أعمال الشياطين، وإنما الواجب أن يحمل على نوع من حل السحر لا يعلم هل هو داخل فيه أو هو من الأمور المباحة، إحسانا للظن بالعلماء. قالوا: وإن قدر أنه قال ذلك فالواجب اتباع الدليل، والدليل يدل على خلاف هذا كما في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله إنما يريدون به الإصلاح إلى آخره يدل على أن ذلك يقصد به حل السحر بالسحر، لهذا قال: أما ما ينفع فلم ينه عنه، يعني أن المنهي عنه هو الذي فيه الضرر، وهذا يرجع إلى هل يجوز أن مثلا إذا كان الشيء فيه نفع وإن كان في الأصل محرما أن يستعمل، هذه القاعدة لا يجوز العمل بها ولا طردها بالشرع، لأن أكثر المعاصي فيه نفع، لكن إذا كان ضرره أعظم فالقاعدة أنه محرم، مثل شرب الخمر مثلا. الله أخبر أن فيها نفع ولكن ضررها أعظم وأكثر، وهذا لا يخلو منه ذنب من الذنوب، ومن ذلك السحر، فالأصل أنه ممنوع ومحرم، فليست القاعدة هذه مضطردة، يعني ما كان فيه نفع فيه صلاح لبعض الناس أنه يكون جائز. على كل حال المسألة فيها خلاف، ولكن الخلاف فيها ضعيف، فأكثر العلماء على المنع من ذلك، لهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يذهب إلى الساحر ليحل السحر، وسبب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. فالذي يذهب إلى الساحر معناه يسحر له، يعني يدخل في هذا، وإن كان يريد إزالة السحر عن نفسه ولكنه بسحر. لهذا قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد، وذكر الحافظ أن إسناده حسن. وقال إنه روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن كثير: الصواب أنه موقوف، أو الأشبه بالصواب أنه موقوف. ثم ذكر قول ابن القيم أن حل السحر على ضربين: أحدهما ممنوع محرم، وهو حل السحر بسحر مثله. يقول إن الساحر والمنتشر، يعني الذي يحل عنه، كلاهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب ويرضى، فيبطل الشيطان عمله الذي انعقد، لأنهما فعل ما يرضيه. والثاني، النوع الثاني، ما كان بالأدوية أو بالرقى والتعاويذ من كتاب الله جل وعلا ومن أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهذا جائز، وهذا إذا كان يحصل به المقصود فيجب أن يكتفى به عن الأمر المحرم الذي لا يجوز، وهو أن الساحر يجب أن يقتل، ويجب أن لا يقر لعمله الفسادي، فإنه يفسد في الأرض ويقتل ويفرق بين الأحبة، فلا يجوز إقراره في المجتمع، بل يجب أن يعمل على إزالته كلية. فكيف مثلا يذهب إلى مثل هذا والذهاب إليه إقرارا له؟ قد يقال مثلا إن الذهاب إليه من باب الضرورة، إنسان مثلا وقع في أمر اضطر إليه فلم يجد ملجأ عن ذلك، وحالة الضرورة تراعى شرعا، فهي تباح بها المحظورات، كما هي القاعدة التي يذكرها الفقهاء. قال إن هذا لا ينطبق عليه، لا ينطبق على القاعدة التي يذكرها الفقهاء من كل وجه، وإن انطبق عليه من وجه واحد فهي هي مخالفة لما ذكرنا أن الساحر لا يجوز إقراره، بخلاف من اضطر إلى الأكل يجوز أن يتناول الشيء الذي يسد رمقه من مما هو محرم عليه، إما من مال الغير أو من ميتة أو نحو ذلك، فإن هذا يفارق الساحر من هذا الوجه. وإذا جاءت المفارقات لا يكون الحكم مطابقا، فيختلف. وقد ذكروا أن أشياء من كثيرة من الأدوية ومن التعوذات ومن الآيات التي ذكرت في السحر أنها كافية عن الذهاب إلى السحرة، وإن كان هذا قد مثلا يتخلف عند بعض الناس، فإذا كان هو لا يحسن ذلك يجوز أن يذهب إلى غيره ممن يحسن هذا وينتفع به، فإن هذا مباح هو جائز. أما إذا كان ذلك بنفسه فهو مستحب، وأما إذا كان بالطلب من الغير فهو جائز. ومن ذلك ما ذكره ابن وهب في جامعه كما نقله الحافظ بن حجر رحمه الله، أن من الأمور المجربة يأخذ الإنسان 7 ورقات من السدر الأخضر ثم يدقها بين حجرين ثم يقرأ عليها القواقل، يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منها 3 حسيات ثم يكب الباقي على بدنه، فإنه يقول هذا مجرب، ولا سيما إذا كان الإنسان أخذ عن زوجته فإنه نافع جدا. هذا جائز لأنه جمع بين العلاجين، العلاج الروحي الذي هو بآيات الله جل وعلا وبالاستعادة به واللجوء إليه، وبالعلاج الذي هو طبيعي. يجوز أن يكون في بعض النبات وغيره يجعل الله جل وعلا فيه من خاصية ما يكون فيه نفع، وهذا لا يدرك إلا بالتجربة، ولكن يجب أن يكون يعني العقيدة أن النفع بإذن الله جل وعلا وأنه لا ينفع بذاته. أما التعوذات واللجوء إلى الله فهذا من التوحيد من العبادة، وأما الورق إن هذا يكون أن الله جل وعلا جعله سببا، جعل فيه شيئا من النفع في ذلك، وجميع الأدوية التي تستعمل هي من هذا النوع، والغالب أنها لا تدرك إلا بالتجربة. نعم. فخلاصة الأمر في هذا أن النشر يعني حل السحر عن المسحور إذا كان بسحر فإنه على القول الراجح لا يجوز، وإن كان بغير السحر الأمور المباحة فهو أمره ظاهر، إما أن يكون مستحب أو يكون مباح. نعم. قال في مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يعني جزاؤهم على عملهم الذي عملوه من التكذيب والشرك بالله جل وعلا ورد دعوة الرسل عليهم، جزاؤهم ما يصيبهم في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة هو بسبب هذا، بسبب تكذيبهم وسبب كفرهم وشركهم. قوله عند الله يعني أن الذي أصابهم من القحط أو من الأمراض أو غيرها من العذاب هو بجزاء فعلهم، جاءهم من الله جل وعلا جزاء وفاق وليس بسبب الرسل. الرسل يأمرونهم بالخير، يأمرونهم بعبادة الله جل وعلا التي هي الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة، فهو تطير في غير محله، وإنما تطيرهم الذي تطيروه أمور ليست في موضعها، مع أن التطير نفسه فعل المشركين كما في هذه الآية ونحوه. وفعل المشركين خاص بهم، لا يجوز أن يفعله المسلم، فدلت الآية على المنع من طريقين، أحدهما أن هذا أمر وهمي وغير صحيح، وإرجاع الأمور إلى ما لا علاقة لها به، فيكون هذا من الشرك في الربوبية. والأمر الثاني أن هذا من أفعال المشركين الخاصة بهم، فلا يجوز فعله ولا اتباعه على هذا، ويكون المعنى مثل ما ذكر الله جل وعلا في آية النساء: إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قلوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب عملك. وهذا آية أخيرة لا تخالف الأولى، يعني أن الأولى كل من عند الله يعني تقديرا وخلقا وإيجادا، ولكن كونه قدر وخلق وأوجد بسبب العمل، بسبب عملك الذي عملت، فأنت تجازى بما تعمل، يكون هذه الآية مثلها مثل هذا. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الرسل جاءوا بالهدى وبالنور وبالسعادة، فهم يأمرون بتوحيد الله جل وعلا وترك الشرك واجتنابه ومعصية الشيطان، وهذا فيه الخير في الدنيا والآخرة، غير أنهم جهلوا ذلك وقلدوا كبراءهم ورؤساءهم وآباءهم فردوا الحق أو عموا عنه فصاروا لا يعلمونها. ودليل على أن الإنسان لا يعذر بعدم العلم كونه جاهل، وإن كان لا يعلم فهو مؤاخذ بفعله. قال: وقول الله جل وعلا: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني أئن ذكرتكم الرسل بأمر الله جل وعلا بالرجوع إليه والتوبة مما أنتم فيه، تتطيرون بهم وتنسبون إليهم الشر الذي أصابكم بسبب ذنوبكم، فهذا فعل المسرف، فعل الذي خرج عن الاعتدال وعن الحق، فهو ظالم بفعله وبقوله ونظره وحكمه، فهي أيضا لا تخالف الآية الأخرى. فقوله طائركم معكم يعني بسبب فعلكم، بسبب ما فعلتموه، فما استشاءمتم به هو ناتج عن أفعالكم وأعمالكم، فهو من جزاء ما فعلتم وما قلتم بردكم على الرسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرج زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. اختلف في هذه الألفاظ هل هي نفي أو نهي، يعني لا هذه هل تكون ناهية أو نافية. فإذا كانت ناهية فلا إشكال في هذا، الأمر فيها واضح، لأنه نهي عن هذه الأفعال التي كانت الجاهلية تفعلها. أما إذا كان نفي يكون فيه إشكال، لأنه جاء في حديث أبي هريرة نفسه هذا مقترنا به، أنه كان يقول بعد هذا: ولا يورد ممرض على مصح. وكذلك الحديث الآخر: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقوله لا يورد ممرض على مصح يقتضي أن إراد الممرض على الصحيح يكون سببا لإصابة المرض، وهذا هو العدوى، فيحتاج إلى الجواب عن هذا. بخلاف ما إذا كان نهي، فالنهي يكون موافقا لهذا الحديث: لا يورد ممرض على مصح، يكون متفقا مع قوله لا عدوى. النهي نكى أن يعدي أحدا أحدا، يعني أن يكون سببا للعدوى. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الشيء الذي هو خلاف الواقع، لأنه يخبر عن الله جل وعلا، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون على خلاف الواقع، والواقع الذي عند الناس الآن أو أكثر الناس عامتهم أن مخالطة المريض للصحيح قد تكون سببا لتعدي المرض إلى الصحيح. هذا أمر مستقر، ولا سيما عند الأطباء ومن جرب الأشياء هذه في بعض الأمراض، ليس في الأمراض كلها. فإذا وقع هذا في البعض يكفي ذلك. والظاهر والله أعلم أن هذه ليست للنهي وإنما هي للنفي، لا عدوى نفي، بدليل ما عطف عليه، فإنها ظاهرة في النفي، فيحتاج إلى الجواب على هذا وطلب المعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في ذلك ما ذكره البيهقي رحمه الله، تبعه عليه ابن القيم بن الصلاح بن رجب وابن كثير وغيرهم من العلماء، قالوا إن النفي الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت الجاهلية تعتقد من أن المرض يتعدى بقوته وطبعه، وليس المقصود نفي أن يكون مخالطة المريض للصحيح سببا لتعدي المرض إليه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد، مع أن هذا لا يكون لكل أحد، فمن قوي توكله واعتماده على ربه جل وعلا فإنه يجوز له أن يفعل ذلك ويقدم عليه، يعني أن يفعل المخالطة، مخالطة المريض وما فيه في الظاهر سببا، ما فيه في الظاهر سبب للإصابة بالمرض، وإن كانت الأسباب بيد الله جل وعلا، فقد تتخلف المسببات وإن وجدت الأسباب إذا أراد الله جل وعلا. وعلى هذا يحمل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها في الصحفة وقال كل بثقة باسم الله وثقة باسم الله وثقة به وتوكلا عليه. وما روي أيضا عن الإمام أحمد أنه فعل ذلك، وغير هذا من الأمور التي ظاهرها تكون مهلكة أو سببا للهلاك، مثل المشي على الماء كما وقع سعد بن أبي وقاص ومن معه من الصحابة لما ساروا على دجلة وهي يشتد جريانها اعتمادا على ربهم وثقة به، فحصل لهم ما ظنوا. ومن ذلك أيضا ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه تحس السم فلم يضره، قال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، وغير ذلك. ليكون هذا اختلف اختلاف الناس واختلاف توكلهم واعتمادهم على ربهم جل وعلا. والقاعدة العامة أن ما هو سبب للمرض أنه يجتنب، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدوم على الوباء إذا علم الإنسان أنه في بلد فلا يقدم عليه، ولكن إذا وقع وهو فيه فلا يفر من قضاء الله وقدره، لأن المسلم يجب أن يكون معتمدا على ربه ويجب أن يكون فاعلا للأسباب. ومن الأسباب الابتعاد عن مواطن الهلاكة، فعلى هذا يكون قوله لا عدوى يعني على عقيدة الجاهلية الذين يعتقدون أن المرض بطبعه وقوته يتعدى إلى الصحيح، وليس نفيا للسبب لكون المخالطة سببا للإصابة بالمرض، فإن هذا دلت عليه النصوص الأخرى أنه يفعل، فلا يكون بين الأحاديث تعارض على هذا. أما قوله ولا طيرة، فالطيرة المنفية هي كل ما يتعلق بالطير، لأنها مثل ما سبق أوهام ووساوس من الشيطان وتخويفات يخوف بها الإنسان لا حقيقة لها، فأي تأثير عند الطائر إذا كان مثلا طار على صفة معينة أو نعب صوت وكذلك غيره من الحيوانات، والغريب أنهم يفرقون بينه، يجعلون بعضها مشوما وبعضها بخلاف ذلك، ولو عكس عاكس الأمر القضية ما كان فيه فرق. فهم يتشاءمون بالأرنب مثلا أشد التشاؤم، ويتفاءلون بالثعلب وإذا رأوه فرحوا ومضوا لشأنهم. ما الفرق بين الثعلب وبين الأرنب؟ أوهام، كلها من أوهام الشيطان، فليس عندها شيء. رأى أنهم يقولون الأرنب ضعيف تلاقي العصا وكل يهم بها ويقتلها، أما الثعلب فهو محتال ومكار فينجو بنفسه بحيله ومكره وكيده، فيتفاءلون بذلك. ولكن هذه أي خبر عندها عن المستقبلات والأمور التي تصيب الإنسان ومن نظر إليه، ومن ذلك الغراب، فإنهم يقولون أن الغراب يدل على الغربة، معنى ذلك أن أحدهم إذا خرج نعب في وجهه غراب أنه سوف يموت، وأنه يغترب غربة لا يرجع بعدها. فكلها أوهام وظنون وتعلق تعليقا للأمور على غير أسبابها، فيكون شرك، شرك بالربوبية، شرك بالله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي يدبر الأشياء ويقدرها، فلا يجوز أن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. ولهذا جاء التصريح بأن الطيرة شرك، فإذا كانت شرك فهي منافية للتوحيد، أو إذا كانت من الشرك الأصغر نافية لكماله، لكمال التوحيد الواجب الذي يجب على الإنسان، وإذا لم يفعله يكون مؤاخذا ويكون معذبا على تركه ما هو من كماله الواجب. وكذلك الأفعال التي تجري من الطيور، فلهم عادات معروفة يسمونها السوانح والبوارح، الناطح والنطيح، والقاعد والقعيد. إذا مثلا جاء الطائر وقد ولاه ميامنة سموه بارح، وإذا ولاه مياسرة سموه سانح، وإذا جاءه من قبل وجهه سموه ناطح ونطيح، وإذا جاء من خلفه سموه قاعد وقعيد، وكلها يعملون بها إما من باب التفاؤل وإما من باب التشاؤم، ويمضون في ذلك. وسيأتي حد الطيرة الذي يكون شرك، أنه ما أمضى الإنسان أو رده. وكونه ذكرت الطيرة من لفظ الطير لأن الغالب أن ذلك من لفظ من الطيور، وإلا يكون من الطيور وغيرها كما هو واقع من أفعال الجاهلية كثيرا، وقد يكون في الناس الأوادم الذي إذا خرج وشاهد من يظن أنه مشوم رجع عن فعله من النفس، إما أن يكون أعور أو ما أشبه ذلك. وقد يكون مثلا يحدث له من فعله شيء، كأن يعثر أو يصاب بأي حدث يحدث وإن قل، يقول هذا مسير مشوم أو هذا طريق مشوم، فيرجع هذا كله من الشرك ومن أعمال الجاهلية، فليس خاصا بالطير الذي أخذت الطيرة في الأصل منه، بل هو عام شامل، لأن المخلوقات كلها ليس لها شيء من التدبير وليس عندها شيء من علوم الغيب، فعلم الغيب من خصائص الله جل وعلا. لهذا نقول الطيرة تكون شرك من وجهين، أحدهما أن الإنسان يجعلها سببا لما يقع، وهذا شرك في الربوبية. الثاني أن الإنسان إذا توهم فيها أنها يترتب عليها ما سيأتي أصبح عنده مرض في قلبه وظنون سيئة، فإما أن يمضيها ويعمل بها وإما أن يصبح متردد، وهذا أيضا الواجب أن لا يكون عنده شيء من ذلك، أن يجزم جزما أكيدا أن الأمور بيد الله وأن هذه المخلوقات لا تصرف عندها ولا علم عندها. فإن انضاف إلى ذلك تعاطي الأمور المستقبلة فإنه يكون شرك على شرك، حيث إنه ادعى أن هذه تعلم بها الأمور الغيبية، وهذا من خصائص الله، وفيه تكذيب للقرآن حيث أخبر أنه لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله جل وعلا. فكانت الطيرة شرك من هذه الوجوه. وقوله ولا هامة، الهامة اختلف فيها على تفسيرات، أحدها أن المقصود بالهامة طائر معين من طيور الليل، وسمى البومة، ويزعمون أنها تألف الخراب، وأنها إذا وقعت على بيت أحد منهم تنعى إليه نفسه أو أحدا من أهله، فكانوا يتشاءمون بها أشد التشاؤم. القول الثاني أن المقصود بالهامة أمر خرافي يعتقده الجاهلية، أن الإنسان إذا قتل مظلوما خرج من هامته طائر يصيح على قبره ويقول أسقوني إذا لم يؤخذ بثاره، فإذا أخذ بثاره اختفى ذلك الطائر. فإذا كان هذا هو المراد فهو نفي للوجود، لا وجود لهذا، وإنما هو أمر زينه الشيطان وخرافة اعتقدها الجاهليون. قد جاء في بعض أشعارهم قول القائل إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني، يعني الهامة التي تخرج من رأسك تقول أسقوني، يعني لأوليائك، يعني خذوا بثأري. أما قوله ولا صفر فاختلف في المقصود به، جاء عن الإمام مالك أنه فسره بالنسي الذي ذكره الله جل وعلا عن الجاهلية، وأنه زيادة في الكفر، وهو أن الله جل وعلا حرم القتال في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما هو معلوم منها ثلاثة أشهر متوالية، القعدة والحجة والمحرم، فكان يطول عليهم هذا الزمن هذا الوقت في كونهم يمتنعون من القتال، كانوا يتحيلون فيؤخرون المحرم يجعلونه صفر، يعني يحرمون صفر ويحلون شهر المحرم في سنة، وفي السنة التي تليها يدعونه كما هو، يعني ثلاثة أشهر محرمة. يسمون هذا النسيء، يعني ينسئون المحرم إلى صفر. أخبر الله جل وعلا أن هذا زيادة في الكفر، فالنفي هنا لما يفعله الجاهل. هذا قول الإمام مالك رحمه الله وغيره. القول الثاني أن المقصود صفر أنه داء يصيب الإنسان في بطنه يكون أعدى من الجرد على حد زعمه، فعلى هذا يكون من العدوى، داخل في قوله لا عدوى، إلا أنه نص عليه لأنه يعتقد به أن هذا بخصوصه يقع ويكون له الأثر البال، فنفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطله. القول الثالث أن المعنى هو التشاؤم بشهر صفر، وكانوا يتشاؤمون به في الجاهلية كما كانوا يتشاؤمون في بعض الأيام بعض الشهور، كانوا يتشاؤمون بشوال فلا يتزوجون فيه، وهذا أيضا جاهلية وكذب، كذب على الله جل وعلا، فإنه ليس عنده علم بذلك ولا عنده شوال، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله. قوله وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. أما النوء فهو أحد الأنواء، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله في باب الاستسقاء بالأنواء بالنجوم. وأما قوله ولا غول فهو من التغول، وهو التغير والتلون، ويزعمون أن الجن تتعرض لهم في الطرقات في البراري فتتلون بأشكال تخيفهم وقد تهلكهم وقد تضلهم عن الطرق. قال صلى الله عليه وسلم ولا غول على هذه العقيدة، يعني أنهم لا يستطيعون التشكل والتلون وما تزعمه الجاهلية، ولكن قد يعرضون للإنسان ويحاولون ضرره، ولهذا جاء في الحديث إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن ذكر الله جل وعلا يطردهم ويخيفهم. فيكون أيضا النفي هو ما تعتقده الجاهلية على غير الواقع، فهو أيضا من الخرافات. فهذا الحديث بما فيه إبطال للتعلق على غير الله جل وعلا، أو كون الأسباب تكون مرتبة على أشياء ليست أسباب لها، فإضافة الأمور إلى غير خالقها وموجبها من باب الشرك، إما أن يكون شرك اللفظ أو شرك اللفظ والعقيدة والفعل. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل استثني من الطيرة فهو ليس منها، والذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حسنا ولا يكون داخلا في المنهي وليس في الشرك. وقد فسره صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة، قل العلماء لأن النفس تأمل خيرا وتفرح بذلك، وإن كان السبب ضعيف، فإن الإنسان إذا رجا خيرا وأمله كان على خير، وإن كان تعلق ذلك أمرا ضعيفا. فالله جل وعلا عند ظن عبده به، ومثل هذا بأنه مثلا إذا خرج الإنسان سمع كلمة طيبة مثل يا غانم أو يا سالم أو ما أشبه ذلك، أنه يرتاح إلى هذه الكلمة ويمضي في عمله، والمضي في الأعمال والعزيمة عليها أمر مطلوب، وإن كانت هذه ليس لها تعلق في الواقع، غير أن تفريح النفس وسرورها والعزم على الأفعال أمر مطلوب، فيكون الإعجاب من هذا الوجه، ويكون هذا مفارقا للطيرة فليست منها، لأن الطيرة كما سيأتي ما أمضاك أو ردك، أما كون الإنسان يأمل خيرا ويستبشر بأمر مستقبل أنه سيحصل له فهو ظن حسن، ظن بالله حسن، والظن بالله الحسن مطلوب ومرغب فيه، فيكون الإنسان في ذلك على خير. فعلى هذا يكون الفرق بين الفأل والطيرة واضح، فليس هو منها، ولهذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع سيرته صلوات الله وسلامه عليه رأى ذلك من أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال الكلمة الطيبة، يعني الكلمة الطيبة يسمعها، يعني يكون الإنسان مريض فيسمع قائلا يقول يا سالم فيتفاءل بأنه سيطيب، والتفاؤل فيه فرح النفس، وفرح النفس نوع من الشفاء بخلاف العكس، فإنه إذا ظن أنه توهم أنه مريض وإن لم يكن مريض صار هذا التوهم مرضا، وعكسه يكون خلاف ذلك. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. هذا فيه أن الفأل منها من الطيرة، ولكنه أحسنها فهو مفارق لها، لأن الطيرة على هذا الشيء الذي يعمل به، أما ما يحدث في النفس من وهم أو ظن ثم لا يلتفت إليه الإنسان ويمضي فإن هذا لا يضر، ولا يكون ذلك شركا، غير أن الواجب على العبد أن يتحرز من الشيطان وأوهامه ووساوسه وشكوكه، فإن الإنسان إذا أصغى إلى الوهم الذي يلقيه الشيطان زاد فعله ونماه، وربما كثر حتى صار مرضا وعسر التخلص منه. فالواجب حسم الأمر من أول وهلة، فيعرض عنه نهائيا ولا يلتفت إليه، ويعلم العلم اليقيني أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما كان ما قدره الله جل وعلا أنه لا بد من وقوعه، وما لم يقدره لا يقع، وليس عند هذه الأشياء المخلوقات شيء مما قضاه الله جل وعلا وقدره، لأنها ليست علامات على الغيب، ولا تأثير لها في الحوادث، فيؤمن بهذا ويعزل ولا يلتفت إلى توهمات الشيطان ووساوسه وتخويفاته التي يريد أن يوقع الإنسان بالالتفات إلى غير الله جل وعلا أو في الشرك. وهو إذا مثلا كان الإنسان قوي الإيمان يرضى بالشيء القليل منه، أن يصيبه ولو بالشيء القليل. وقوله ولا ترد مسلما فيه أن الذي ترده يعني مفهوم هذا أو التعريض بأن الذي ترده لم يتحقق بالإسلام ولم ينقد لأمر الله الانقياد الكامل. وقوله فإذا رأى أحدكم ما يكره يعني مما يظن أن فيه شيء من ذلك أنه يلجأ إلى الله، لأنه جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني أن الخير والضر والنفع والألم كله بيدك، والإنسان لا يصاب إلا بما قدره الله جل وعلا، وإصابته بما يؤلم أو يؤذي لا يكون على كل حال أنه ضرر عليه، بل قد يكون خيرا. فالمؤمن إذا أصيب بمصائب دنيا تكون كفارات لذنوبه، كما جاء في الحديث من يرد الله جل وعلا به خيرا يصب منه بمرض أو غيره. وإنما الشقي الذي تؤخر سيئاته حتى يوافي بها يوم القيامة كاملة فيجزى بها، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الأمور كلها مقدرة قبل وجود الخلق بآلاف السنين، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله جل وعلا مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والأشياء هنا عامة لا يخرج منها شيء كبر أو صغر، حتى نبض العروق وحركته واختلاجها كله مكتوب لا يخرج عنه شيء. فكيف يلتفت الإنسان إلى أمور مدبرة مسخرة قد قضي عليها في الأزل، وقضي كل حركة وكل سكون وكل نفع وكل ضر سبب، كيف ينيطها بأشياء لا دخل لها فيه؟ فالواجب التسليم لأمر الله جل وعلا وأنه هو الرب المتصرف في ملكه كيف يشاء، فيؤمن بهذا ويسلم لربه جل وعلا. لهذا قال فليقل اللهم لا خير إلا خيرك، يعني أي خير يقع للعباد فهو منك محض فضلك وكرمك وجودك بغير استحقاق منهم، بل تفضلت به وتكرمت عليهم بذلك. ولا يدفع السيئات إلا أنت، والسيئات كل ما يسوء، كل ما ساء الإنسان فهو سيء، ولا يدفعها عن الإنسان إلا ربه جل وعلا، فهو الذي بيده كل شيء يتصرف فيه كيف يشاء. فهذا تفويض إلى الله واستسلام له وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك هو تبري من النفس ومن كون الإنسان له قوة يمكن يحتال بها. فالتحول من حال إلى أخرى لا يكون إلا بالله، والقوة هي لله وحده، فليس للإنسان بنفسه قوة ولا بغيره من المخلوقات، وليس له بنفسه تصرف وتدبير وإيجاد للأشياء إلا إذا كان إلا بعد إذن الله وإرادته جل وعلا. هذا من أفضل الدعاء، وهو توحيد لله جل وعلا، وإخلاص له، وتفويض إليه، وتسليم له. فكان هذا من أفضل ما يلجأ إليه الإنسان في مثل هذا. وغيره قالوا عن وعن ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك. هذا فيه التصريح بأن الطيرة شرك، فلهذا كونوا منافي للتوحيد، الطيرة تكون منافية أو تكون منقصة له. وقوله وما منا إلا، هنا حذف الكلام المفهوم كراهة ذكر الأشياء المكروهة وأن تسند إلى النفس، وهو أسلوب معروف من أساليب العرب، من أحسن الأساليب، والمعنى مفهوم من ذلك، يعني ما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، هذا المعنى. ولكن الله يذهب هذا الذي يقع في القلب بالتوكل عليه والاعتماد عليه والتفويض إليه واللجوء إليه فيذهب. ولهذا هذا الكلام جعله الترمذي وغيره، الترمذي أخذه من غيره أيضا، أنه من كلام ابن مسعود وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء من ذلك، وإنما هذا يقع في من قصر علمه عن علم الرسول وإيمانه عن إيمانه. وهذا يدل على أن مثل هذا لا يضر إذا كان مجرد وهم، توهم توهمه، فإنه يكون من إلقاء الشيطان، من إلقائه ووسوسته كما سبق. فإذا اعتمد الإنسان على ربه ولجأ إليه فوض إليه فإنه لا يذهب ولا يكون له أثر، هذا هو معناه. ولكن الله يذهبه بالتوكل، التوكل على الله، والتوكل على الله والاعتماد عليه، تفويض الأمر إليه. قوله ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا مثل ما سبب، أنه واضح في أن الطيرة من الشرك، ووجه كونها من الشرك أنه علق السبب على مخلوق لا صلة له به، يعني لم يكن سببا. الله جل وعلا قد يجعل المسببات منوطة بأسبابها التي جعلها أسبابا، ولكن هذا لم يجعله سببا جل وعلا، فإذا فقد ذلك فهو من الشرك، نوع من الشرك. الشرك في هذا يرجع إلى التدبير وإلى التصرف، ويرجع أيضا إلى دعوى علم الغيب، دعوى علم الغيب خاصة بالله جل وعلا. ثم هذا جعله الحد الذي يكون شركا، وهو أن يرجع الإنسان عما أراده وما قصده حينما يسمع أو يرى ما يكره أو يلقى في نفسه من أوهام الشيطان ووسوسته الشيء الذي ينقدح في ذهنه أن مطلبه لا يتم وأنه ينعكس عليه أمره. ومعلوم أن الإنسان إذا انفتح له هذا الباب، باب الوسوسة وتوهيمات الشيطان، أنه يتنقص عليه عيشه وتتكدر عليه حياته،